أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نبدأ. إن شاء الله يعني حد يلحق بينا إن شاء الله. طيب، كنا توقفنا في اللقاء الماضي في قصة بني إسرائيل، وقلنا إن وكأن الله سبحانه وتعالى هناك آية فاصلة ما بين قصة بني إسرائيل في مرحلة الاستضعاف، وفي مرحلة ما المواجهة مع فرعون، وفي مرحلة الإنجاء من الغرق وإغراق وإهلاك عدو بني إسرائيل، والمرحلة الجديدة اللي بني إسرائيل هيخشوا فيها. وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني آخر يعني آية تكلمنا عنها في اللقاء الماضي قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقلنا ربنا سبحانه وتعالى تكلم وقال ثم اهتدى، وكأن ثم دلالة للعطف على التراخي، وكأن الإنسان ليس العبرة زي ما احنا قلنا المرة الماضية، ليس العبرة بأنك تبتدئ الطريق وأن تسير عليه، ولكن العبرة أن تموت على هذا الطريق، أن تثبت على هذا الطريق حتى تموت عليه. وهو ده سبحان الله يعني اللي هنبدأ نعيشه بقى في القصة فيما هو قادم في بني إسرائيل. بني إسرائيل زي ما احنا قلنا يعني تخطوا المرحلة الأولى من الابتلاء، وهي الابتلاء بالضراء، وثبتوا في وقت الضراء، ولكن لما يعني أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وبدأوا إن هم يتحرروا من هذا العدو، فابتليوا بالسراء، وكان هذا الابتداء الجديد لهم. ولكن هنشوف مع بعض ايه المشاكل اللي مرت بيها بني اسرائيل، وايه المشاكل اللي حصلت، وايه الاحداث اللي حصلت خلت بني اسرائيل ينتقلوا يعني في المرحله الجديده. وهنشوف مع بعض هل هم فعلا نجحوا في هذا الابتلاء وفي هذا الامتحان ام لم ينجحوا، وايه اللي خلاهم ما نجحوش. زي ما احنا كنا قلنا في الاول يعني من ضمن الحاجات اللي كنا قلناها في اللقاء الماضي، قلنا ان بني اسرائيل ربنا سبحانه وتعالى لما انزل لهم المن والسلوى قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا. وقلنا كلمه تطغوا ان الانسان ما يجاوزش الحد، مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بكثير من وربنا سبحانه وتعالى فتح عليك فتح عظيم واعطاك عطاءات شديده وعطاءات كبيره، ده معناها ان انت يعني تطغى، تجاوز الحد في التعامل مع هذا مع هذه النعم. وهنشوف دلوقتي هل بني اسرائيل تجاوزوا الحد ولا لا، وايه اللي حصل. يعني هنبدا مع قول الله تعالى، قال الله تعالى: وما اعجلك عن قومك يا موسى. قال: هم اولئي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. قال: فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هنبدأ مع ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول لسيدنا موسى، لما وعد سيدنا موسى الجانب الأيمن من الطور، وجاء سيدنا موسى ليتلقى التوراة، فجاء وكان معه 70 رجلا، كان معه 70 رجلا من بني إسرائيل، اختارهم سيدنا موسى من 600 ألف. قيل أن بني إسرائيل كانوا 600 ألف، واختار منهم 70 دول النقباء. النقباء دول وكأنهم كانوا هم الوجهاء، كانوا هم كبار بني إسرائيل. سيدنا موسى اختارهم وخد معاه 70 رجل وعشان يروحوا يتلقوا التوراة. سيدنا موسى رأى إن بني إسرائيل تأخروا واللي كانوا معاهم تأخروا، فسيدنا موسى أراد أن يتعجل، فيعني بدأ إنه يسرع وحده. فقال الله تعالى له معاتبا: وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما الذي دفعك يا موسى أن تتعجل، ما الذي دفعك يا موسى أن تترك قومك وتتعجل وتأتي سابقا لقومك. فكان وكأن الله سبحانه وتعالى يعني قيل يعني، وكان العلماء أظن أن معظم التفسير ما قرأتش إلى الآن يعني في التفسير اللي بيتكلم عن أن هذا السؤال كان إلا كان سؤال يعني فيه عتاب من الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى. وده أمر مهم، وده بقى يعني من الدروس ومن العبر المهمة جدا جدا جدا يا جماعة اللي لازم يعني نعتبرها لأي إنسان قائد أو أي إنسان موجود في مجموعة أو أي إنسان بيقود مجموعة بشر أو أي إنسان معاه فريق عمل أو معاه فريق بيدعو إلى الله أو معاه إخوة بيحاول أنه يهتم بيهم دينيا أو معاه مجموعة بيتحرك فيهم في عمل ما، لابد أنه يعلم أنه دايما مسؤول. دايما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسير في مؤخرة الجيش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير ويجعل الجيش يسير بأضعفهم، كان يسير الجيش على قوة أضعف رجل في الجيش. كان النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لما سميت الأمة هذه الأمة سميت أمة أهل السنة والجماعة، إنه فكرة يا جماعة عدم التفرق، فكرة إن القائد ما يتركش من معه، إن القائد ما حتى لو كان هذه بنية إنه هو وكأنه هو يعني اشتاق إلى يعني لقاء الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى كان زي ما هنقول بعد كده وعجلت إليك ربي لترضى، أي ما فعلت ذلك يا ربي إلا لرضاك، لكن ربنا سبحانه وتعالى عاتب سيدنا موسى في ذلك. وده يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني زي ما أنا قلت كده كانت في فعله صلى الله عليه وسلم. النبي ما كانش بيعمل كده، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعلم من القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرى ما كان في أخطاء أو مش هقول أخطاء أو يعني حاجات الله سبحانه وتعالى يعني وجهه بأسلوب القصص، إن هو يعلم إزاي إن هو يتعامل في مثل هذه الأمور. فقال الله لسيدنا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لطلب. وهنا العلماء يعني تكلموا في هذا الأمر فقالوا أنه أولا هم أولئي على أثري أي على مقربة مني. فالعلماء بيقولوا أن الطبيعي أن سيدنا موسى أما كان يسأل هذا السؤال أنه الطبيعي أن كانت الإجابة قال وعجلت إليك رب لطلب، يعني كانت الطبيعي ان الاجابه سيدنا موسى تكون انه يا رب انا، وده الطبيعي لان سيدنا موسى اصلا لم يتحرك الا من اجل انه هو يعني انه عاجل من اجل ان يرضى الله. ليه قال في الاول هم اولئي على اثري؟ قيل ان سيدنا موسى علم ان الله كان معاتبا له في هذا الامر، وكأن سيدنا موسى حاول انه يجاوب اجابه إن هي تكون فيها معتذرا إلى الله، إن هو يا رب أنا ما سبقتهمش قوي، يا رب هم على مقربة مني، هم ورايا بس قريبين مني. وهذا ما قاله صاحب الكشاف فقال قلت قد تضمن ما واجهه به رب العزة شيئين، أحدهما إنكار العجلة في نفسها، والثاني السؤال عن سببها الحامل عليه، يعني الإنكار والسؤال السبب. فكان أهم الأمرين إلى موسى بسط العذر وتمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه، فاعتل بأنه لم يوجد مني إلا تقدم يسير مثله لا يعتد به في العادة ولا يحتفل به. فسيدنا موسى وكأنه هو أراد أنه هو لما رأى أن في ده نوع من أنواع العتاب جاوب الإجابة اللي يكون فيها نوع من أنواع العلة إنه هو يخرج من هذا العتاب. فقال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، أي عجلت إليك يا ربي شوقا للقائك، شوقا لرؤيتك، شوقا للقائك يا الله. وكانت هي دي تعتبر الإجابة الحقيقية، يعني كانت تعتبر هي دي الإجابة اللي المفروض إن كان سيدنا موسى هيجاوبها كإجابة أولى على هذا الخطاب. وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى لا، ما فعلته أنت من عجلة جعلتك يعني جعلتنا قد فتنا قومك، قد فتنا قومك. قيل فتنا أي الفتن، يعني الأصل في الفتن من اللغة العربية هو وضع الذهب في النار في النار ليتبين هو خالص أم زائف. يعني لما نقول ابتلي أو فتن الذهب، يعني حط الذهب أحطه في النار عشان أشوف هي فيه شوائب ولا ما فيهوش شوائب، هل الذهب ده كده خالص ولا مش خالص، أهو خالص أم زائف. والفتنة في القرآن بتأتي على مجموعة معاني. قيل المعنى الأول الدخول في النار، كما قال الله تعالى يوم هم على النار يفتنون، يفتنون أي يدخلون النار. وقيل معناها الحجة، كما قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني الحجة اللي يحتجوا بيها إنه يا رب إحنا ما كناش مشركين ولا حاجة، ثم لم تكن فتنتهم، فجاء معنى الفتنة هنا بمعنى الحجة. وقيل بمعنى الاختبار والامتحان، أي كما قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي أن الله يرزقكم بالأموال والأولاد ليفتنكم، ليختبركم، ليبتليكم، ليمتحنكم. وقيل إن من معاني اللي تأتي بها كلمة الفتنة في القرآن، وهو ده المعنى اللي معنا هنا، الإضلال والإشراك، كما قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون ضلالا وإشراكا للناس. فالمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى اللي جاء به المعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى وكأن السامري قد أضل بني إسرائيل، ولقد فتن أي ضل بني إسرائيل من فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري. من هو السامري؟ فقيل السامري ده كان رجل أولا لم يكن من بني إسرائيل، كان رجل من وجهاء قرية أو قبيلة اسمها السمراء أو السامرة، كان اسمها السامرة. هذه القبيلة السامرة كان هو من وجهائها وانضم لبني إسرائيل وآمن بسيدنا موسى لما سيدنا موسى كان موجود بزال لسه في مصر، والنبي وسيدنا موسى جعله من النهاء، وان هو لما حصل الانجاء وخرج سيدنا موسى وبني اسرائيل من مصر خرج معهم السامري، وكان من قوم يعبدون البقر. يعني كانت القبيله دي من مشهور عنها انها كانت بتعبد البقر، فما كانتش كان مؤثر في السامري عباده البقر. قد فتنا قومك من قبلك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. الأول من بعدك، من بعد مفارقتك، أي بعدما تركتهم أضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. طبعا الجملة بتاعت قومه غضبان أسفا هنا كان حال سيدنا موسى، وإن الفاء هنا فاء السببية. قيل أن هذه الفاء هي فاء السببية، أي أن لم يكن السبب، أن لم يكن السبب، فرجع موسى إلى قومه، أن لم يكن السبب الرجوع هنا إنه هو إنه كان غضبان أسفا، إنه الفاء هنا إنه هذا الضلال كان سبب في غضب وأسف سيدنا موسى على بني إسرائيل، ولم يكن السبب في الرجوع. يعني الفاء هنا كانت سبب للغضب والأسف، ليه كان سببه إيه، مش معناها إن سيدنا موسى، لأن يعني كما قال أهل التفسير إن ربنا سبحانه وتعالى لما أخبر سيدنا موسى، سيدنا موسى ما توقفش عن تلقي التوراة وأتم الميقات، أتم 40 يوم اللي هم ذو القعدة وعشرة ذو الحجة، وأخذ التوراة كاملة حتى بعد الإخبار المذكور، وإن هو يعني رجع وهو غضبان وآسفا على بني إسرائيل. وقيل معنى كلمة الأسف معناه شدة الغضب، ومعناه وقيل معناه الحزن والجزع. أي أن كان يعني حال سيدنا موسى في هذه اللحظة إنه كان شديد الحزن وشديد الغضب على بني إسرائيل. نعم، حتى لكن حين يكرم بالغضب كما في هذه الآية، الحزن العميق المصحوب بالألم النفسي. وده سيدنا موسى ما كانش بس غضبان، سيدنا موسى كان غضبان وكان حزين، لم يكن غضبان بس، لا كان شديد الحزن، زي ما يعني اختنا المشرفة كده كتبت انه هو كان يجتمع عليه الحزن والغضب مع بعض. فقال لهم، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، يعني لما فعلتم ذلك يا بني إسرائيل؟ ألم يعدكم ربكم، أي لم يوعد، ألم يعدكم ربكم بكثير من الأشياء؟ قيل أن الله وعدكم فقال إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وعدكم بالتوبة والمغفرة، ووعدكم بالظفر والنصر على عدوكم، ووعدكم بإنزال التوراة وإعطاؤكم التوراة لتكون خيرا لكم وهداية لكم. كل دي كانت وعود حسنة ربنا سبحانه وتعالى وعدكم إياها، فلما فعلتم ذلك يا بني إسرائيل؟ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لرزقك بكل هذه النعم، يعني يعني يعني يعني هذا الرب العظيم الرحيم الكريم يعني يعني يستاهل منك، أو يعني يعني يعني يعني الإنسان يقابل هذا الإحسان بهذه الإساءة بأنه يعبد يعني عجل، مجرد تمثال عبارة عن عجل. أم أردتم أن يحل عليكم غضب؟ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، أي طال عليكم المدة، المدة اللي أنا تركتكم فيها طالت عليكم لدرجة أن أنتم أضليتم وخرجتم من عبادة الله إلى عبادة العجل. أم قيل أم هنا بمعنى بل، قيل بمعنى بل، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ قيل يحل أن يقع، ليه يقع؟ لأنهم فعلوا ما يستوجب عليهم هذا الغضب، إنه سيقع عليكم هذا الغضب لأنه أصبح يعني أصبحتم تستوجبون أن يحل عليكم هذا الغضب، فأخلفتم موعدي. وطبعا الاستفهام كده ربنا سبحانه وتعالى، هنا سيدنا موسى كان الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، يعني الإنكار عليهم، ليه فعلتوا كده؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وكان يعني وهنا نقل يعني الإمام الطبري معنى كلمة أخلفتم موعدي، هو إيه الوعد؟ إحنا قلنا في الأول الوعد اللي ربنا، الوعد الحسن اللي ربنا وعد به بني إسرائيل، قلنا ثلاث حاجات، قلنا النصر والظفر، وقلنا التوراة، وقلنا الإنجاء والمغفرة والتوبة والإعطاء الثواب العظيم على العمل الصالح والإيمان. فقال ابن جرير أمال إخلاف الوعد هنا كان عبارة عن إيه؟ إيه هو الإخلاف الوعد؟ فقال ابن جرير كان إخلافهم موعدهم أول حاجة عكفهم على عبادة العجل، تاني حاجة تركهم السير على أثر موسى، لأنه كان المفروض إنه هو سيدنا موسى تركهم على وضع معين، ما كانوش المفروض يبرحوا عما كان وضعهم عليه موسى. والإخلاف الثالث للوعد إن هم لم ينتبهوا لقول سيدنا هارون، فقال لهم هارون نهاهم عن عبادة العجل وقالوا لهارون لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فكان إخلاف الوعد لبني إسرائيل في أن هم عكفوا على عبادة العجل, وأن هم لم يسمعوا لكلام سيدنا هارون, وأن هم يعني لم يسيروا على الطريق اللي أمرهم أن سيدنا موسى أن يسيروا عليه. فبدأ بني إسرائيل أن هم يعني يتكلموا بحجة, فقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا, ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فحملناها, وكذلك ولكن فقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. أي أننا يعني لم نفعل ذلك بملكنا. قيل يعني إنه كلمة ملكنا هنا يعني قرأت بملكنا وبملكنا وبملكنا, كل معنى كل واحدة من ديت أعطت معنى مختلف. فقال بملكنا أي بأمرنا, يعني يا رب إحنا ما عملنا, يا موسى إحنا ما عملناش كده بأمرنا, إحنا كنا مستضعفين وكأن إحنا يعني عملنا من غير ما ما ما ما كنا ما كناش عايزين نعمل ده, ولكن السامري هو اللي أمرنا. وقيل بملكنا أي بطاقتنا, يعني لم يكن في طاقتنا ألا نفعل ذلك. وقيل بملكنا أي بسلطاننا, أي لم يكن لنا سلطان حتى لا نفعل ذلك. وطبعا يعني كان هذا يعني الرد من بني إسرائيل كان رد واهي, إن هو حقيقة يعني يدل على البلادة ويدل على المعاذير الواهية. إزاي إن هو يعني أنتوا إزاي عملتوا ده من غير ما يكون أمركم؟ هل هو السامري اللي أجبركم على كده؟ هل أنتوا ما كانش لكم سلطان على أنفسكم وأنتم تفعلوا ذلك؟ فقالوا ما أخلفنا موعدك بعبادتنا العجل بأمرنا وطاقتنا واختيارنا, فقد كان الحال أكبر من أن يدخل تحت سلطاننا, ولو خلينا بيننا وبين أنفسنا ولم يسول لنا السامري ما سول لنا لبقينا على العهد الذي عاهدناك عليه, وهو أن نعبد الله تعالى وحده, ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. قيل إنه إيه بقى موضوع الأوزار من زينة القوم دي؟ قيل إن دي كان حلي أخذته بني إسرائيل وهم خارجين من مصر, إنه بني إسرائيل وهم خارجين من مصر طلبوا من القدس إن هم عندهم يوم في عرس أو في وليمة أو في احتفال, فاستعاروا حلي من قبط مصر عشان يلبسوه في وقت هذا اليوم. فقالوا حملنا, وقرئت حملنا, حملنا أي أن سيدنا موسى هو اللي أمرنا أن احنا نفعل ذلك, أن نحمل هذه الحلي وإحنا خارجين من مصر. وقيل حملنا أي نحن اللي فعلنا ذلك على قراءتين يعني, وإحنا خارجين من مصر. وقيل برضو أن الحلي ده هو الحلي اللي ألقى الساحل لما فرعون غرق هو وجنوده, فالحلي اللي ألقاه الساحل إن إحنا خدناه, على أقوال طبعا في التفسير يعني, وعلى أقوال يعني أظن إن معظم الحاجات دي بيكون أصلها الإسرائيليات يعني, سواء دوت أو دوت ربنا سبحانه وتعالى هم قالوا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم, أي من حلية من حلى القوم, فقذفناها أي وضعناها أو ألقيناها. ألقيناها فين بقى؟ قيل على قولين يعني, إنه إما سيدنا هارون اللي أمر بني إسرائيل, لأن الغنائم ما كانتش حل لبني إسرائيل, فما كانش يحل لهم إن هم ياخدوا الحلي دي, فسيدنا هارون حفر حفرة كبيرة وطلب من بني إسرائيل إنه كل واحد معاه من هذا الحلي إنه يلقيه في هذه الحفرة. وقيل ان السامري هو اللي حفر هذه الحفره وطلب منهم ان هم يجمعوا هذا الحلي، وهو القى قبضه في يده من التراب اللي كان في اثر فرس كان يركب عليه سيدنا جبريل وهو بينجيهم من البحر. على يعني على الاقوال المختلفه في هذه القصه، مش قضيتنا قوي مساله القصه قد ما قضيتنا ان هم كانوا بيحاولوا ان هم يقولوا ايه اللي حصل. حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري، اي كذلك وضع السامري هو ما معه ايضا. وهنا يا جماعه عايزين نستفيد بقى بغض النظر عن القصه، عايزين نستفيد من فكرة إزاي إن إنسان ممكن يكون له هدف ديني بس هدف ديني مش شرعي. أولاً هو ما حدش طلب منهم هيعملوا إيه في الحلية ولسه ما جالهمش أمر، فإن الإنسان ممكن يعني يعمل شيء ديني وهو يظن إن هو ديني لكن في الحقيقة هو نوع من أنواع التورع البارد، نوع من انواع التورع الزاهد. فان هو يترك امر عظيم زي عباده التوحيد ويروح يعبد عجل عشان بيحاول انه يحل مشكله بسيطه هو ما جالوش فيها امر لسه. ودي من يعني حتى دي من صفات بني اسرائيل وصفات اليهود الى الان. تلاقي استعجب جدا جدا على فكره وهم بيعملوا ده فعلا، وكانوا بيعملوا ده من ايام النبي عليه الصلاه والسلام. كانوا يجوا يحتجوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يحتجوا عليه بالقرآن، يقولوا له انت مش القرآن عندك بيقول ان انت ما تعمل لناش كذا وما تعمل لناش كذا وما تعمل لناش كذا، وما انت اصلا مؤمن بالقرآن، انت اصلا لست مؤمن بالقرآن. فهو ممكن ياخد حتة من الدين يطوعها عشان يوصل بيها لأهدافه، لكن هو في الحقيقة هو مش مؤمن بالدين اصلا ولا هو عاوز دين، هو كل الحكاية انه بيتبع هواه. فكان هو في ظاهر الأمر عايزين يقولوا لسيدنا موسى إن إحنا كنا بنحل مشكلة شرعية وإن السامري اللي قال لنا نعمل كده، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. ومش بس بقى ما توقفوش بقى عند هذه النقطة، يعني مش بقى اللي حصل توقفوا بس عند نقطة ان هو طب انت كنت بتحاول تحل مشكلة، ايه علاقة ده بانك انت تعبد عجل؟ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي. السامري لما القى هذه القبضة من فرس سيدنا جبريل قيل ان هو ده ان هذه قبضة فيها الحياة فاخرجت عجل له دم ولحم وكان بيتحرك، وقيل ان هو كان مدل على الاصح الاقوال ان هو عبارة عن تمثال من الذهب بس كان له فتحة ففتحات في دبره وفي مقدمته فكان الهواء بيخرج من الفتحة ويخرج من الثانية، فعشان كده كان له خوار اي له صوت كصوت العجل او صوت البقر. وقال لهم السامري فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. إن هو ده الإله اللي سيدنا موسى بيعبده حقيقة، وإن سيدنا موسى نسي أي ترك عبادة ربنا سبحانه وتعالى، وإن هو ذهب ليبحث عن الله سبحانه وتعالى في غير المكان ونسي ان المكان اللي فيه الاله موسى هو ده المكان اللي موجود فيه. تخيلوا يعني هل هناك شده بلاده وشده سذاجه عند بني اسرائيل، هذه السذاجه لدرجه ان هم يعني ان هم ما يعني يدخل عليهم إنه يقول لهم إن سيدنا موسى الذي يعلمهم التوحيد الذي سيأتيهم بالتوراة الذي أنجاه الله وأنجاهم الله بعد يعني إرساله إرساله يعني سبحانه وتعالى لهم بني لموسى، هل هم يصدقوا على سيدنا موسى إن هو يكون فعلا ضل، وإن هو يكون ترك الإله، إن هو نسي المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى موجود فيه، وهو إن ده إله موسى فعلا؟ ده دلالة على إن هو الإنسان ممكن يكون عنده ضلال من داخله. هو طبعا يعني ايه المعاني المستنبطه اللي يعني اللي بتنزل ان شاء الله اللهم بارك، يعني برضو نتابعها يعني. ودي حقيقه يعني، هو انه دي النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها، ان هو فكره انه الضلال انه جاهم بالعجل، وكانه هو كان عايز يقربهم من ربنا، ودي فعلا، وهي دي كلمه ضلال اللي ربنا سبحانه وتعالى، لفظ الضلال اللي ربنا سبحانه وتعالى استخدمه. وقيل ان كلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت كده، معلش النت كان قطع. في صوت؟ طيب، الله المستعان. طيب خير، هنكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت كده يا جماعة؟ الله المستعان. كنا بنقول ان ممكن يكون من دعاة الضلاله ان هو ممكن يكون يحسس الانسان انه عاوز يقربه من ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو في الحقيقه هو يريد اضلاله. وبرضه ان برضه يعني ده جزء في طبيعه الانسان، ازاي ان الانسان ما تلقاش، ودي نقطه مهمه قوي يا جماعه في مساله انه تلقي التربيه الايمانيه، ان الانسان ممكن يكون ما وصل يعني ممكن اي فتنه بسيطه تضله لو هو مش على رسوخ، مش على يقين، ان الانسان ما يكونش يعني انه ممكن في لحظات الابتلاء، لو الابتلاء بالسراء بالذات مش بالضراء، ممكن الانسان يضل بسهوله. فان الانسان يخاف على نفسه، انه ممكن في لحظه انه هو يعني يضل، انه يخرج عن الطريق. وبرضه في قول تاني في مساله فنسيه، انه قيل هنا للنسيه هنا السامري، أي السامري نسي عبادة الله سبحانه وتعالى، ونسي الخير اللي هو كان وصل إليه بدخوله في التوحيد. ولكن يعني إيه القول الـ يعني الأرجح على إن كلمة نسي هنا المقصود بها، كان يقصد بها إن السامري يقصد بها سيدنا موسى والعياذ بالله. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ وكأنه هو ربنا سبحانه وتعالى بيقرعهم، بيقول لهم يعني هل ربنا سبحانه وتعالى اللي سيدنا موسى ذهب عشان يعني يناجيه، ان ربنا ده هل هذا العجل رجع عليكم قولا؟ هل تكلم معكم؟ هل يعني كلمتوه فرد عليكم؟ هل يملك لكم، هو دوت اللي انجاكم، هو اللي ملك لكم الضر والنفع؟ والفعل تدل على البصير، على العطف، على انه ابلغ لعمل بصيره، يعني انه هؤلاء السفهاء لم يفطنوا ان هذا العجل اللي اتخذوه الها لا يستطيع ان يجيبهم اذا سالوه او خطبوه، ولا يرد عليهم، ولا يملك لهم شيئا من الضر ولا النفع. ازاي ان انتوا اتخذتوا هذا العجل يعني من دون الله سبحانه وتعالى؟ يعني سبحان الله، يعني نكتفي عند هذا القدر، وعشان صلاه العشاء. لكن يعني عايز نخرج يا جماعه من اللقاء بتاع النهارده بمجموعه اشياء، ان القائد ما ينفعش ان هو يعني يذهب بعيدا عن المجموعه اللي هو مسؤول عنها، انه الانسان يخاف من فتن السراء أكتر من فتن الضراء، إنه الإنسان ربما يضل بسبب شخص إنه هو بيرى إنه هو ممكن يكون في ظاهره دين، لكن الحقيقة مش كده. إنه ثالث حاجة إن الإنسان يعمل عقله وان الانسان يعني يكون قريب من الوحي، انه ما يفعلش شيء حتى لو هو يرى انه هو دين، ما يفعلش شيء عليه الصلاه والسلام، ما يفعلش شيء ان هو من نفسه كده وكان ان هو يعني يرى ان فيه الخير. يعني نكتفي عند هذا القدر، ويعني جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.